Oh.

لِلَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها شدادٌ يأكلن ما